وكيف نؤدي بشكر حقوقي ونعمته بالشكر تستوجب الشكر. وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذا الختام مذهل أيها الإخوة، هذا الختام والتذييل لهذه الآية الجليلة في آخر سورة فصلت مذهل حقا. وقد قال أحد الصالحين وهو أبو بكر الشبلي رحمه الله تعالى: كل إشارة أشار بها الخلق إلى الحق فهي مردودة عليهم حتى يشيروا بالحق إلى الحق. قد نختلف مع هذا العارف الشهير، نعم، لأنه أراد أن يحملنا جميعا على مقام لا يقدر عليه إلا الصفوة المختارة من عباد الله، أنه أراد أن يحمل الجميع على مقام أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. العارفون الكبار أيها الإخوة يرون أن الله تبارك وتعالى هو ذاته الذي يتيح لنا أن نرى في الخلق آيات الصنعة وعجائب القدرة التي ترشد إليه وتدل عليه. ولولا هذا النور أيها الإخوة الذي يقذفه في قلوبنا ويتيحه لنا لما رأينا فيها شيئا، لما دلتنا على حد قوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد قال أحد العلماء رحمة الله تعالى عليه: الآيات أيها الإخوة كالنجوم في السماء، لا يهتدي بها إلا من يعرف طريق ذلك. كم من الناس يمكن أن يهتدي بنجوم السماء في الطريق؟ عدد قليل، أكثر الناس لا يعرفون هذا. وأكثر الناس أيضا لا يعرفون كيف الدلالة، كيف يستدل بهذه الآيات على الله تبارك وتعالى، على كذا وكذا وكذا من أوصاف حكمته وتدبيره وقدرته ولطفه. لا يعرفون، لا يستطيعون أن يفكوا هذه اللغة، أن يقرأوا هذه الطلاسم الإلهية. في حق العارفين ليست طلاسم، تصبح لغة يعني مقروءة، إنها لغة ربانية. أما في حق هؤلاء العمي الصم البكم فهي طلاسم وألغاز أيها الإخوة. إذن إنه مقام: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا المدخل يتيح لنا أن نطرح سؤالا قد يبدو غير واضح لبعض الناس، وهو: ما هي الخطة الصحيحة والسليمة في النظر إلى الكون، ومن ثم في ربط هذا المنظور بالله تبارك وتعالى بقضية الإيمان؟ يعني هل ننظر إلى الله تبارك وتعالى في الكون، يعني في مرآة الكون، أم ننظر إلى الكون في مرآة الله، يعني في مرآة الوحي؟ طبعا في مرآة الوحي. هذه الحلقة ستكون مخصصة للجواب عن هذا السؤال العجيب، للجواب عن هذا السؤال العجيب. العلماء عموما أيها الإخوة يوجد منهم طائفة غير قليلة وغير يسيرة يخططون خطة النظر إلى الله تبارك وتعالى في مرآة الكون، في مرآة الكون. ولذلك يلحدون في أسمائه وصفاته. فمثلا عالم مثل السير إسحاق نيوتن، وهو عالم كبير جدا وأبدع علوما لم يسبق إليها، هذا العالم كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى يدبر كونه بطريقة ماذا؟ بطريقة المهندس أو الصانع الذي يصنع ساعة دقيقة محكمة أيها الإخوة، يقوم بتعبئتها، ساعة الآلية القديمة، ثم بعد ذلك يتركها، فإذا لاحظ أنها أخرت قليلا أو حدث فيها شيء من سرعة أو إبطاء يعود إليها بالإحكام وبالتدقيق وبالضبط الجديد. نيوتن كان يرى أن هذا الكون منتظم ودقيق وموزون، لكن أحيانا تبدو فيه بعض الظواهر الشاذة غير المنضبطة غير الدقيقة. فاعتقد نيوتن أن الله تبارك وتعالى في هذه الحالات يتدخل لإصلاح هذا الخلل. وقد سمي هذا الإله أيها الإخوة بإله الفجوات أو بإله الثغرات، ثغرة معينة، جاب يعني معينة، يأتي الله لكي يسدها. هذا كلام فارغ، هذا كلام في نظر العقل المسلم الموحد بفضل الله تبارك وتعالى كلام فارغ وخلو من المعنى، غير صحيح. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أبدا، الذي أحسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا. ما في فجوات، ما في ثغرات، الفجوات والثغرات في عقل الإنسان، في عقل الإنسان. فيلسوف آخر وكان يدعي أنه مؤمن بالله، لكن بمعنى معين اختاره لنفسه من الإيمان بالله، وهو مؤسس علم النفس التجريبي وأحد أقطاب الفلسفة البراجماتية، ويليام جيمس الأمريكي. ويليام جيمس كان يعتقد في إله غير كامل، يعني في إله غير كامل، يقول الإله التام الكامل في نظري إله لا يستحق أن يؤمن به. لماذا يا جيمس؟ قال لأنه إله ساكن وإله باسيف سلبي، لا يتطور، لا يرتقي، لا يتفاعل. لماذا أؤمن بإله على هذا النحو؟ طب بماذا تؤمن؟ قال أنا أؤمن بإله ناقص، بدأ ناقصا، أستغفر الله وتعالى الله عما يقول الضال. على كل حال هذا ليس الله، هذا إله زائف ولده ذهنه، نحن لا نعرفه. الله تبارك وتعالى يعلق ويتحدث عن أمثال هذه الآلهة بقوله أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات والأرض. الله يقول أنا لا أعلم، أين هذه الآلهة؟ هذه غير موجودة. الله لا يعلم ولا يعلم الموحدون إلا أن هناك إلها واحدا، لا إله إلا هو، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ما عداه مجرد أسماء بلا مسميات أيها الإخوة. الله قال إن هي إلا أسماء سميتموها. ما معنى هذا؟ يعني أسماء، أنت تستطيع الآن أن تبتدع لك إيه 100 اسم لمئة إله زائف غير موجودة، آلهة غير موجودة، بنات أفكارك وأوهامك وخيالاتك، هذا هي. فالله يقول هذه أسماء، أين مسمياتها؟ أروني أين المسميات، أين هذا الإله، أين كسر إله، عشر إله ولا نصف إله ولا ربع إله، غير موجودة. فما ثم إلا الإله الواحد، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، هو الإله الواحد الأوحد، لا إله إلا هو. فجيمس يقول أنا أؤمن بإله ناقص، بدأ ناقصا ثم بدأ يترقى، كما ترقى الكون ويتطور هو بدأ يرتقي ويترقى ويتطور، ولا يزال يتطور على الأزمان، ولا يزال يتطور على الأزمان. طبعا هذا كلام بعض الناس يعني قد يضع له نوعا ما الاعتبار، لأنه صدر عن فيلسوف كبير وعالم خطير ومؤسس علم النفس التجريبي، لكن في الحقيقة هذا الكلام يمكن نقضه بسؤال واحد لكي يبدو ما فيه من تهافت داخلي ومن عدم اتساق بل من تناقض. نقول له هل لديك فكرة عن الدقة التي أبدع بها الكون حين أبدع؟ إن كان لديه سنقول له بحسب المقررات العلمية والنظريات الدقيقة والدراسات المتعمقة، هذا الكون حين وقع انفجاره في تلك اللحظة البعيدة قبل زهاء 14 مليار سنة بدأ يتسع ويتمدد كما ذكرنا ربما في حلقة سابقة بسرعة مضبوطة بشكل مذهل، بحيث أنه أيها الإخوة لو أبطأ أو زاد في سرعة تمدده بجزء من كذا كذا كذا من المليار أيها الإخوة، أو من مليارات، لما وجد الكون، لصار شيئا آخر. سنقول له إذن، وإذا كنت تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أبدع الكون وخلقه، فإذا هذا الإله الذي أبدع هذا الكون قبل زهاء 14 مليون عام، 14 مليار عام، كان إلها أكثر مما تتخيل من الكمال، كان كاملا أكثر مما يتسع ذهنك لتصور الكمال. نكمل إن شاء الله ما بقي من هذا الحديث، لكن بعد الفاصل، فكونوا معنا بارككم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. إذن إخواني وأخواتي، الإله تبارك وتعالى الذي لا نعلمه إلا الله الواحد الأحد، هو أكمل مما يحتمل الذهن الإنساني تصوره من درج الكمال ومصافات الكمال، بكلمة ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك تعالى الله تبارك وتعالى، تعالى الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أمر لا تطوله العبارة أيها الإخوة، لا يطيقه الوهم والخاطر، أمر أبعد من هذا كله. من أين لنا بمثل هذا الإيمان، بمثل هذا اليقين؟ لنا هذا الإيمان وهذا اليقين أيها الإخوة والأخوات بفضل الرؤية الوحيانية، بفضل القرآن العظيم. تأملوا في مثل قوله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لماذا كان هنا مدخلية لرسول الله؟ يريد القرآن أن يقول لنا لا يمكن للذهن المحض وحده وبغير معونة من الوحي الإلهي، بغير معونة من خطاب الرسالة، أن يتعرف على الله بما يناسب الله أيها الإخوة، بما يرضي الله تبارك وتعالى، بما يليق بجلال الله، بمجد الله. لا يمكن، قطعا هذا الذهن المحض سيتورط في تشبيهات أيها الإخوة، سيتورط في تشبيهات، سيتورط في إلحاد في أسماء الله وصفاته. يتحدثون عن إله يتكامل، عجيب، عن إله ناقص أيها الإخوة، يدرج في مدارج الكمال وكأنه مخلوق. إذن كيف أعطى الكون دقته؟ كيف قال سبحانه وتعالى من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، أبداً. كيف يمكن لنا أيها الإخوة أن نفسر هذا التآزر وهذا التكاتف وهذا التعاضد بين كل أجزاء الكون، تماماً كالتعاضد بين كل أجزاء البنية الإنسانية، لكي نكون ما نحن، لكي نكون ما نحن، الكون لكي يكون ما هو، هناك تآزر عجيب جداً بين كل أجزائه وأشيائه. اللطيف جداً أن الذين اختاروا للكون لفظة يونيفيرس فعلاً وفقوا في هذا الاختيار حين اختاروا هذه اللفظة. لو تأملنا وفككنا هذه اللفظة، ما معنى يونيفيرس؟ المعنى الدقيق والحرفي لها أيها الإخوة توحيد الآية، توحيد الآية. فيرس معناها آية، سواء آية شرعية متلوة أو آية كونية، آية فيرس. يوني توحيد، يونيفيكيشن يوحد، يونيفيرس توحيد الآية. أدركوا أن هذا الكون، وهذا ما أشرنا إليه بأمثلة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى في حلقاتنا السابقة، أدركوا أن هذا الكون يعمل بروح واحدة كما قلنا، بقوانين سارية حاكمة فيه. يونيفيرس فعلا، كوزموس، حتى كلمة كوزموس، كوزموس هي كلمة إغريقية قديمة، وهي على الضد من كلمة كايوس. كايوس، كايوس معناها الفوضى، الشواش، اللا انتظام. قالوا: لا، هذا ليس كايوس، الذي نراه كوزموس. كوزموس يعني كون منتظم متناغم، كما قلنا كون بروح، كون رياضي. السير إسحاق نيوتن لما اكتشف الجاذبية أيها الإخوة كما تعلمون في القرن 17 و18، توفي في أول 18، إذن في القرن 17 لما اكتشف الجاذبية كتب يقول، ووضع القانون الشهير، قانون التربيع العكسي، قال: لك أنا لا أجد تفسيرا لهذا الشيء، لماذا الأمر على هذا النحو؟ الآن لماذا يطلب السير إسحاق نيوتن تفسيرا؟ لأنه يؤمن ويوقن بأن هذا الكون يحمل مقاصد وغايات، يحمل أهدافا، يحمل روحا، يحمل معنى. هذا الكون ليس كما قلت يعني في حلقة سابقة عالم من جمادات، ليس عالما من جمادات ومن أشياء لا روح فيها ولا عقل. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كون دار، كون صاح، كون يقظان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. المهم اللطيف أن الفيلسوف الأمريكي البريطاني الأصل ألفرد نورث وايتهيد كتب في كتابه عصر التحليل معلقا على كلمة السير إسحاق نيوتن، يقول: هذه الكلمة تشير إلى حقيقة عظيمة، كلمة نيوتن، وهي أن الطبيعة ليست ميتة. العالم ليس ميتا، ليس عالما بلا عقل بلا روح، لأن الميت لا يحمل أهدافا. ولو كانت ميتة أيها الإخوة فلماذا نطلب تفسيرا لظواهرها؟ هذه الطبيعة تحكي عظمة الله، تحكي جلال الله. هذه آيات الله أيها الإخوة، نحن مأمورون أن ننظر وأن نتفكر في آيات الله. الطبيعة والكون والوجود علويه وسفليه، عالم خليقته وعالم فليقته، هو آيات الله، هو مجلى ومسرح آيات الله. ولذلك أيها الإخوة نعود، نحن ننظر إلى الكون في مرآة الله. كيف في مرآة الله؟ عبر وحي الله، عبر النص المقدس المعصوم المحفوظ، عبر كلمات الله في كتابه الأجل الأكرم الأعز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ننطلق من القرآن ونأتي إلى العالم، ننظر، نتأمل، نستشير أيها الإخوة، نفتكر ونتفكر، فلا نجد بحمد الله تبارك وتعالى على الأقل في الجملة لا نجد إلا الكمال وإلا الاتساق وإلا الوزن وإلا العدل في كل شيء في الجملة. هناك أشياء في التفاصيل قد لا يلوح لنا سرها وحكمتها، وقد نراها شيئا من الشذوذ وشيئا من الثغرات كما عبر نيوتن وديكارت، لكن لا نسميها كذلك ولا نعتقد بذلك، بل نقول قطعا هناك حكمة وهناك سر لكنه يدق عن فهم الرجل الذكي. هناك سر يدق عن فهم الرجل الذكي. ولله در الشاعر حافظ الشيرازي، حافظ الشيرازي كان يلقب بلسان الغيب، كتب مرة يقول: قال مرشدنا إن الخطأ لم يتسلل إلى مجاي الخلق. ما في تفاوت، ما في خطأ في خلق الله تبارك وتعالى. قال: نعمة النظرة هذه، إنها تضع على الأخطاء قناعا. هذا معنى أن تنظر إلى الكون في مرآة الله. إذا انطلقت أيها الإخوة من الإيمان بكمال الله المطلق وأنه كلي الصفات والأسماء، كلي العلم والقدرة والتدبير إلى آخره، لم ترى بالجملة في هذا الكون خطأ، لم ترى ثغرة، وما لم تفهمه فإنك تحيل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى، تقول الله أعلم، فتؤمن في الجملة. هذه النظرة الصحيحة التي عبر عنها شاعر عارف بالله آخر، قال: إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا عقلت فصيرت القباح ملاحا، وإن لم تجد إلا مظاهر صنعه جهلت فصيرت الملاح قباحا. هذا هو. إذا نظرت إلى الكون في مرآة الله رأيت كل شيء في مكانه، ورأيته حسنا جميلا حتى ما يعتقد أنه قبيح، لقوله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. من الحسن أيها الإخوة وهو التجميل، الحسن هو الجمال، أحسن أي جمل، أي جمل الذي أحسن. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا عقلت فصيرت القباح ملاحا، وإن لم تر إلا مظاهر صنعه جهلت فصيرت الملاح قباحا. هناك مفسر مصري شهير في وقته كان يلقب بحكيم الإسلام، وهمه الشيخ طنطاوي جوهري رحمة الله تعالى عليه. هذا الشيخ فسر القرآن أيها الإخوة في مجلدات كثيرة، سماه بالجواهر، سماه بالجواهر، وكان مغرما بتفسير القرآن من المنظور العلمي، عالم النبات والحيوان والموسيقى والفلك والرياضيات والتاريخ والجيولوجيا وعلم المياه، أشياء كثيرة، وكان متوسعا، كان علامة، وكان يجود اللغة الإنجليزية رحمة الله تعالى عليه. شيخ طنطاوي جوهري حكيم الإسلام، وكان من أولياء الله، وله كرامات باهرة ومشهودة ومقررة ومتواترة أيها الإخوة، عالم كبير. هذا العالم ترجم بيتين للشاعر والأديب والمسرح الكبير شكسبير، ويليام شكسبير. الترجمة تقول: إذا كان هذا الكون يكلأه الذي يراه فأولاه الجمال وتمما. إذا كان هذا الكون يكلأه الذي يراه فأولاه الجمال وتمما، فماذا يراه عاقل غير أنه قصور جنان الخلد رصعن أنجما. إذا نظرت إذن مرة أخرى إلى الكون من منظور الله، من منظور الكتاب العزيز، رأيت كل شيء جميلا، رأيت كل شيء تاما متمما، لم تر فجوات ولا ثغرات، لم تر شيئا يمكن أن يشي بنقص، فضلا عن أن تتورط في الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى ينطوي على شيء من نقص. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي النهاية أشير أيها الإخوة، نعم نعم، لا بد أن يبقى الإنسان دائما بإزاء أشياء تغلبه أقوى منه، لكن عليه أن يعتصم بالتسليم لله تبارك وتعالى. بعض الظرفاء قال وهذا هو سر أن لله 99 اسما، مسبحة الذاكر ومسبحة العارف بها أيضا 99 حبة. لماذا لم تكتمل 100؟ لله أسماء أكثر من ذلك. إشارة أيها الإخوة إلى أنه يبقى دائما ما ينبغي أن يبحث عنه وأن يبحث فيه، يبقى دائما ما يطالعنا فيغلبنا، يذكرنا بقصورنا بجهلنا بمحدوديتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.